افرح لك يوم وكفايه عذاب وهموم، يا حزين افرح لك يوم وكفايه عذاب وهموم، ده العمر يومين ويعاد، ده العمر يومين ويعاد، هتعيشهم ليه محروم، يا حزين افرح لك يوم. هتعيشهم ليه محروم، يا حزين افرح لك يوم. والشب وانت في شبابك، والشب وانت في شبابك، والفرح ما يعرف بابك، والشب وانت في شبابك، والفرح ما يعرف بابك، الشب وانت في شبابك، والفرح ما يعرف بابك، تشكي وتقول مظلوم، تشكي وتقول مظلوم، ده العمر يومين بيعاد، ده العمر يومين ويعاد، هتعيشهم ليه محروم، يا حزين افرح لك يوم. ما تشرب زي الناس، ما تفرح زي الناس، ما تفرح زي الناس، خليك حلو وحساس، خليك حلو وحساس، وعاشر دايما الناس، وعاشر دايما الناس، بلاش تعيش محروم، يا حزين افرح لك يوم. والطير يرمله الحب، ومالكش دعوة بحد، ومالكش دعوة بحد، وبلاش تقول مظلوم، يا حزين افرح لك يوم. ما بلاش من قلنا وجات، بلاش من قلنا وقال، ما بلاش من قلنا وقال، على رأي المثل قال، ما بلاش من قلنا وقال، يا سمع المثل قال، ما بلاش من قلنا وقال، سيبك من الألوان، اسمع لأبو رسلان، اسمع لأبو رسلان، الدنيا مش هتدوم، الدنيا مش هتدوم. العمر يومين ويعاد، العمر يومين ويعاد، هتعيش وبعتني خلي الثمن غالي. يا صاحبي لو بعتني خلي الثمن غالي وزود السحر يبقى لي شرف غالي وزود السحر يبقى لي شرف غالي. ده انا عبد الاسياد ومترباي عالغالي ده انا عبد الاسياد ومتربي على الغالي. تاجر نزل سوق بدهم يشتري غالي تاجر نزل سوق بدهم يشتري الغالي. لقى جواهر رخيصة لكن الصدف لكن الصدف غالي. حزن الجهرجي وقال اتبهدل الغالي. لكن الهموم ملكه. يا اهل العجب في ولد بيضحك لكن الهموم ملكه. نزل يلعب العصا لقمت عصا ملكه. نزل يلعب العصا لقمت عصا ملكة. خايف يقول آه عوز له يبيعوه ملكة. خايف يقول آه يا آه عوز له يبيعوه ملكا. السعد ويا السعادة ظاهرين أعيان. يا مناس ولد ناس مغلوبة من الأيام. يا مناس يا مناس ولد ناس مغلوبة من الأيام. أوصيك على أصحاب اليوم تعشروا يوم يضرب عليك بالطول. يا فتى امسك عصيتك في ايدك لا توقع في الغزير في الغزير والطب. ده غير ربنا يا ابن آدم ده غير ربنا يا ابن آدم. لا ينفع حكيم لا ينفع حكيم ولا طب. وش يعمل الطب في اللي بلوته ملكة. واثنين في بر واثنين في كرم واثنين في حرم. واثنين في قصر واثنين في مصر يا قاضي الغرام واثنين. اثنين في بحر دي شلبة ودي بني. واثنين في بر دي أنسة ودي جني. واثنين في كرم دي حلوة ودي مرة. واثنين في بيت دي سلفة ودي ضرة. واثنين في حارة دي وحشة ودي حرة. واثنين في قصر دا يملى ودا يسكر. واثنين في مصر دستور ماشي وراه عسكر. يا حلو يا لابس التوب خد توبي وهالتوبك وبادلني. يلي غرامك يا ابو عز الدين طحن جسمي وبهدلني. خايف اقول اه يقولوا ابرش لان الصعيد ارتكب جني. في شرع مين يا قاضي الغرام؟ في شرع مين يا قاضي الغرام؟ يبقى حبيبي واهله يمنعوه مني. والناس فيها جرح واحد وانا بيا اربعة واثنين. بقول انا عملت تاجر وما فيش حد يضربني. مشي مع الناس يا الناس. مشي مع الناس علمني وضربني. مشي مع الناس علمني وضر ابني. الصاحب اللي عشان المال يصاحبني. صاحب اللي عشان المال صاحبني. لو غبت في الصبح يجي العصر يسحبني. يجي العصر صاحبني. أتريه طماع عشان المال. تريح طماع عشان المال. نصاحبني حلفت

معنى الكلام لو كنت بدك تعاشر يا أصيل ما تلمش. معنى الكلام لو كنت بدك يا أصيل تعاشر ما تلمش. وعبت ماشي الرذيلة تطبع تر ما تتلمش. نكي رجال عال ساعة البلوى ما تلومش. اوعاك يغرك المنظر وتقول عليه ده سليم. اوعاك يغرك المنظر وتقول عليه ده سليم. يشبه لبنيان من جوا طين ومن بره جيره سليم. لما كنت بصحتي وسلامتي كانت فيا كان يجوني وسلامهم هرق دي. لما كنت بصحتي وسلامتي كانت فيا كان يجوني وسلامهم هرق دي. لما خلص المال ما حد سأل ما حد سأل فيا زي التجاوي الردية عند الجمع ما تلمش. ناس كلامها ذهب وناس كلامها رصاص. وناس كلامها صفيح وناس كلامها ماس. ناس كلامها ذهب وناس كلامها رصاص. وناس كلامها صفيح وناس كلامها ماس. وناس كتير طيبين وناس ما همش ناس. مثل سمعناه من اللي قبلنا قالوا اللي معه ربنا مش عايز اي شيء من ناس. يا من يقول الطمع زود في جاه أو مال. يا من يقول الطمع زود في جاه أو مال. يا من يقول الغنى يعني زيادة مال. يا من يقول الطمع زود في جاه أو مال. ومن يقول الغنى يعني زيادة مال. يا من يقول الغنى زود في جاه أو مال. يا مين يقول الطمع زود في جاه أو مال يا من يقول الغنى يعني زيادة مال، مين يقول كل ده يعدل جبل لو مال؟ مثل سمعناه من اللي قبلنا قالوا الراجل الحر يسوى من الخزاين مال. فيه العيش اللي يخون الأمانة خسارة فيه العيش، والملح يحرم عليه لو حتى جايب معاه العيش. يخون الأمانة خسارة في العيش، والملح يحرم عليه لو عيش يشبه لطير عالشجر تايه، يشبه لطير عالشجر تايه مش لاقي له عيش. يا مناس ولاد ناس، يا مناس ولاد ناس، وجابرهم أكل العيش.